الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا سهى الإمام عن قراءة الفاتحة جهرا في الصلاة الجهرية، هل يجب علي التنبيه أم السكوت؟ أرجو الإفادة والتفصيل مأجورين. الحمد لله، في هذه الحالة يجب على من خلفه أن ينبهوه، يجب على من خلفه وجوبا أن ينبهوه، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فينبهوه بالتسبيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء. فعليكم أن تنبهوه بالتسبيح حتى ينتبه، والله أعلم.